قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الأخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. هذا اليوم هو يوم الاثنين الرابع من شهر شعبان من عام 43 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير الجلالين للإمام جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. ألفه المحلي أولا من أول سورة الكهف حتى انتهى من القرآن، ثم بدأ بالفاتحة. لما انتهى من الفاتحة توفي رحمه الله، وبقي الكتاب إلى أن جاء السيوطي رحمه الله وأكمل هذا الكتاب من سورة البقرة إلى نهاية سورة الإسراء، فسمي بكتاب بتفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. وأنت تقرأ في يعني ما كتبه المحلي ثم تذهب إلى ما كتبه السيوطي لا تجد فرقا بينهما، يعني قام السيوطي بدقة تعليفه وحكمته أنه سار على نفس الطريقة حتى أنك تقول المؤلف واحد. طيب، سورة الكهف قرأنا فيها، طيب نعم اي نعم آية 20 لا وترى الشمس اي نعم آية الآية 17. طيب، قوله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. طيب، هذه الآية تعطيك صورة عن حال أهل الكهف لما دخلوا. هم يعني أولا خرجوا من بلدتهم هاربين خائفين متمسكين بدينهم فتية، وتعرف الفتية يعني ما عندهم ذاك يعني الفكر مثل الذي بلغ في السن 40 ونحوه، قد استقر يعني ووصل إلى درجة الثبات والتفكير العميق. فلذلك كانوا في خوف وهاربين من من من من هذا الملك الذي يبطش بهما، كما قالوا قال إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتي، ففروا هاربين فلجأوا إلى هذا الكهف بعدما دعوا الله سبحانه وتعالى كما تبين معنا. لجأوا إلى الكهف بعد الدعاء، أخذوا يعني بأمرين بسببين: سبب أول الاعتصام بالله سبحانه وتعالى والاتكال على الله عز وجل، والسبب الثاني أخذوا بالأسباب. دخلوا في هذا الكهف خافوا، إما أحيانا يكون يعني خوف أو حر شدة الشمس أو مطر أو برد أو خوف من سباع ونحو ذلك، فدخلوا متعبين مرهقين. ولما دخلوا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن أنامهم، لأن النوم راحة للإنسان. طيب، يصف الله حالهم وهم نائمون وهم رقود في هذا الكهف، كل أخذ له مكان ونام وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. طيب، يقول سيوطي هنا، يقول المحلي يقول وترى الشمس، نعم وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا، قال بالتشديد والتخفيف، تشديد والتخفيف، هذه قراءتان. هو يذكر القراءات فيقول قرأت بقراءتين: وترى الشمس إذا طلعت تزاور أو تزاور بالتخفيف، تخفيف الزاي أو تشديد الزاي، تزاور. طيب، ما معنى التزاور؟ هو ما شرح. نعم، قال تميل، تزاور أي تميل، يعني وترى الشمس إذا طلعت تميل عند طلوع الشمس وبزوغها في أول النهار عند الإشراق تدخل على الكهف تميل إليهم، تميل عن كهفهم ذات اليمين، جهة اليمين لأي شيء؟ للداخل إلى الكهف. الذي يدخل الكهف يجد جهة اليمين الشمس تدخل عليهم الصباح، أول ما تطلع الشمس تدخل عليهم. طيب، قال عن كهف ذات اليمين ناحيته، وإذا غربت قال تقرضهم ذات الشمال، قال تتركهم وتتجاوز عنهم فلا تصيبهم البتة. هذا رأي لبعض المفسرين. وفي رأي آخر أن معنى وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال أي تأتيهم يعني وقت قصير جدا ثم تذهب. وتقرضهم قالوا من القرض، القرض بالمقرار، كأن الشمس مجرد أنها دخلت وخرجت بسرعة، كأن قرضتهم قرض، مجرد قرض يعني. ومن هنا استنبط بعض أهل العلم أن الكهف جهته جهة الشمال، جهة الشمال، هذه جهة الشمال، زين، جهة الشمال. كيف عرفنا أنها جهة الشمال؟ قال إن الشمس تطلع من المشرق، فأنت جالس في وجه الكهف، الشمس تدخل من جهة اليمنى، جهة اليمين، وإذا ذهبت الشمس الغروب تصيبهم تقرضهم من جهة الداخل علي عن يسارهم، يعني الشمس تدخل عندهم في أول ما تطلع وآخر في عند غروبها وعند طلوعها وعند غروبها، وتأخذ منهم وقتا يسيرا لا تطيل، لأنه لو كان الكهف جهته شرقية لا أصابتهم الشمس بقوة وأثرت عليهم، لأنها ستأخذ ساعات. لو كانت غربية نفس الشيء، ستدخل بعد العصر حتى غروب الشمس وهي في داخل الكهف تؤثر عليهم. فاختار الله لهم مكان مناسب شمالي، فالشمال تأتيهم شيئا قليلا ثم تذهب، فتصيبهم الشمس تنفعهم الشمس ولا تضرهم. طيب، قال نعم، وهم في فجوة منه، قال متسع من الكهف. ليش؟ قال الله اختار لهم هذا المكان المتسع، فجوة يعني فجوهم متسع، متسع. يقال لك لا تجعل بيني وبينك فجوة، يعني لا تجعل بيني وبينك مسافة، وهم في مسافة واسعة. طيب ما الحكمة من ذلك؟ لماذا؟ قال ينالهم برد الريح ونسيمها. يقول إذا كان في مكان ضيق كل واحد يضيق بنفسه على الآخر ولا يأخذ راحته، لكن إذا كان واسع يأخذون راحتهم في الكهف. طيب ذلك ما هو ذلك؟ اسم إشارة إلى أي شيء؟ إلى هذا الكهف بهذه الصفة الذي اختارها الله لهم. ذلك من آيات الله، هذا الأمر من آيات الله، أي من دلائل قدرته. من الذي اختار لهم هذا المكان ووجههم إليه؟ قد يذهبون إلى مكان بعيد ويجدون كهفا آخر، قال لا، الذي وجههم إليه هو الله بقدرته سبحانه وتعالى واختياره لهم، لأنه قال من يهدي الله فهو المهتدي، الذي يهديه الله سبحانه وتعالى، لأنهم تمسكوا بدينهم وتركوا ما عليه قومهم من الكفر وعبادة والشرك وعبادة الأصنام، وتمسكوا واهتدوا بهدي الله فهداهم الله، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمن يهدي الله فهو المهتدي، لا تجد هداية إلا بهداية الله، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذا اختيار الله وحكمته ورأفته بهم، لما صدقوا مع الله وآمنوا ودعوا الله هيأ الله لهم من أمرهم يعني رشدا. قال يأتيك الآن، أعطاك المكان، المكان الذي هيأه الله لهم واختاره لهم، ثم يعطيك صورة أخرى عن حالهم وهم رقود في هذا المكان. ولاحظ، لا طعام لا شراب لا فراش، يعني مكان إنسان يستطيع أن يجلس فيه يعني ساعة نصف ساعة ويمشي، أما أن يمكث هذه المدة بهذه الحال، إلا أن الله سبحانه وتعالى تولى أمرهم. شوف، قال وتحسبهم أيقاظا، يقول لو رأيتهم أنت، لو، لأنك ما رأيتهم أصلا، هم ما رأيتهم في زمن قديم، يقول لو جئت ورأيتهم لا تحسبهم تظنهم أيقاظا. أيقاظا لماذا؟ قال لأن أعينهم منفتحة، أعينهم منفتحة وهم نائمون. لماذا لم تكن أعينهم مغلقة؟ قال لو كان النوم يسير يعني ساعات معدودة أغلقت العين، لكن لما كانت المدة 300 سنة فهذا، قال قد إذا أغلق عينه بالنوم قد لا يستطيع فتحها. والله قادر على أن يفتحها، لكن الله يجري سننه، يجري سننه. قال منتبه لأن أعينهم منفتحة، أيقاظا جمع يقظ بكسر القاف يقظ، تقول فلان يقظ يعني غير نائم. قال وهم رقود، يقول تحسبهم أيقاظا والحال أنهم رقود. شف اللغة العربية دقيقة، الرقود غير النيام. ما الفرق؟ قال الرقدة النوم العميق، تقول فلان يرقد أو راقد يعني نائم نوم عميق، أما تقول نائم يمكن ساعة أو زيادة أو أقل. فالرقود يعني، ولذلك الكفار ماذا يقولون إذا بعثوا؟ من بعثنا من مرقدنا، ما قالوا من نومنا لأنها مدة طويلة. يقول وهم رقود لأنهم 300 سنة جمع راقد. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وذات الشمال ليش يقلبون؟ قال لئلا تأكل الأرض لحومهم. الأرض سنة الله أنك إذا وضعت شيء عليها مدة طويلة تأكله مهما كان، حديد خشب قماش أي شيء. فهذا الإنسان 300 سنة وهو جالس نائم أكيد ستأكل الأرض، لكن الله من حكمته يقلبهم يمين وشمال، كل ما جلس فترة انقلب وهكذا، وهم نائمون لا يدرون عن شيء. لكن ومثل ما ذكرنا الله قادر على أن يحفظ أجسادهم من أن تأكلها الأرض كما حفظها لأنبيائه، الأنبياء ما تأكل أرض أجسادهم، لكن الله أراد إجراء سنته. طيب لئلا تأكل الأرض لحومهم. وكلبهم قال باسط ذراعيه أي يديه بالوصيد. قال الوصيد ما هو؟ قال فناء الكهف يعني في وسط الكهف للحماية، لأنه هذا جاء معهم لحمايتهم. قيل فناء الكهف وقيل الوصيد هو الباب، الوصيد هو الباب يعني في مقدمة الكهف عند باب الكهف. ويمكن أنه في يعني في عند الباب في أول الفناء في أو ما يعني ما يمنع. طيب قال بالوسيط بفناء الكهف. وكانوا إذا انقلبوا انقلب هو مثلهم في النوم واليقظة، يعني أخذته نومه بلا شك 300 سنة مستحيل أن يكون يعني غير نائم، سيحتاج إلى الطعام والشراب وحسيت الحركة، لكن أصابه ما أصابهم من النوم والتقليب أيضا. طيب يقول لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يقول لو اطلعت أيها المخاطب أو يا أيها الرسول أو أيها المخاطب أنت، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا يعني فررت منهم. ولملئت قال بالتشديد والتخفيف، يعني قرئت بقراءتين، قرئت بقراءتين. ولملئت أو ولملئت، ملئت يعني امتلأت رعبا، يعني تمتلئ نفسك من الخوف والرعب. طيب لماذا؟ لماذا؟ قال رعبا بسكون العين وضمها، هذه قراءة يهتم بالقراءات كثيرا، يقول رعبا أو رعبا كلها صحيحة. قال منعهم الله بالرعب من دخول أحد عليهم، يعني هذا هو السبب، أن الله قذف في كل من أراد الدخول عليهم الخوف والرعب، فلا يستطيع، لا يستطيع أن يقترب منهم لا إنسان ولا حيوان، حتى السباع حفظهم الله وحفظ معهم كلبهم، حتى السباع ما تقترب، يصد الله من جاء لو جاء أحد، لأن الغار قريب من المدينة، لأنهم لما استيقظوا قالوا بعثوا أحدا منهم يذهب، لأن يعرفون أنهم قريبين ليسوا بعيدين، ومع ذلك أهاليهم وأهالي القرية بحثوا بلا شك، أشخاص 7 يفقدون في يوم واحد سيبحثون عنهم ويتفقدونهم، ومع ذلك ما استطاعوا، ومرت سنين طويلة ولم يستطع أحد أن يعثر عليهم، لأن الله حماهم، حماهم ما استطاع، مثل ما حمى نبيه صلى الله عليه وسلم في غار ثور. المشركون يعني لو نظر أحدهم إلى قدميه لنظر إليهم، ومع ذلك حمى الله نبيه وصاحبه. طيب قال كذا وكذلك نعم قال وكذلك بعثناهم يعني هم الآن انتهت مدة الرقود وذهبت كم 300 سنين وازداد 9. سيأتينا لماذا قال ازداد 9، لأن هناك فرق بين الشمسية والقمرية، فالقمرية والشمسية القمرية أطول أكثر، فقال ازداد 9 بتاريخ التوقيت القمري. طيب يقول بعد مدة طويلة ومضت سنين وأجيال ومضى أهلهم وثلاثمائة سنة، يعني تصور الآن نحن نعيش كم 1443، لو تنقص منها 300 سنة وتسعة يعني 1100، لو يخرج الآن رجل من 1100 يشوف كيف هذا، ما استطاع أن يعيش، ما استطاع، لا أنوار في زمانهم، لا سيارات ولا أنوار ولا تقنية ولا أي شيء، فما يستطيع أن يعيش. فهؤلاء بعد مضي قومهم وأقوام 300 سنة بعثهم الله. قال وكذلك بعثناهم، قال وكذلك كما فعلنا بهم ما ذكرنا، لأن كلمة كذلك في القرآن كثيرة، ما معناها؟ قال كذلك تشبيه، يعني مثل ذلك، مثل ذلك، مثل ما فعلنا بهم في حمايتنا وهدايتنا لهم أيضا بعثناهم، بعثناهم أي أيقظناهم. ما الحكمة؟ ما السر؟ ما الغرض؟ قال يتساءلوا بينهم، يعني أصلا بعثهم بعد 300 سنة فيه دلالة على قدرة الله، على بعث الناس على قدرة الله، أنه لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. طيب قال يتساءلوا بينهم عن حالهم ومدة لبثهم. أول ما استيقظوا قال قائل منهم كم لبثتم؟ فرد الآخر قال لبثنا يوما أو بعض يوم. قال المؤلف لأنهم دخلوا الكهف عند طلوع الشمس، يمكن يعني فروا من ديارهم أو من بلدتهم آخر الليل السحر، يعني قبل والناس نائمون، خروا مشوا طلعت الشمس، دخلوا في هذا ودخلوا في الغار وناموا. قال عند طلوع الشمس وبعثوا عند غروبها، فظنوا أن غروب الشمس غروب هو غروب ذلك اليوم، ما يدرون أنها 309 سنوات، يظن أنها يوم واحد أو أقل بعد، مثل ما قال صاحب القرية اللي مر على القرية قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، 100 عام ليس يوم واحد، فظنوا أنه في غروب. طيب قالوا أي نعم. طيب وهذا فيه دلالة على أن حالهم لم تتغير، وما يعرض في بعض المسلسلات أن أشكالهم يعني متغيرة وشعورهم طويلة ولهم أظافر، هذا كله غير صحيح، غير صحيح. مش الدليل؟ لما قام ما استنكر بعضهم على بعض، يقول كم لبست؟ شكله ما تغير، أنت كم لبست؟ قال لبست يوم أنا وبعض يوم، فهم يعني ما تغيرت حالهم، فهذا يدل على أنهم لم، حتى صاحب القرية اللي مر عليها ما تغيرت حاله، أماته الله في مكانه ثم بعثه، وقال حتى الطعام والشراب اللي قال لم يتسنه، لم يتغير، لم يتغير، فحاله ما تغيرت. طيب يقول كم لبثتم؟ قالوا يوما أو بعض يوم. قالوا أي قالوا، قال بعضهم متوقفين في ذلك، يعني ما يدرون، قالوا قال بعضهم يوم وبعض يوم، قال الآخرون قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، وهذا هو أفضل شيء. ما معنى هذا؟ أنك إذا سئلت عن شيء لا تعرفه ولا تعلمه قل الله أعلم، لا تجتهد إلا إذا وجد عندك علامات اجتهاد تستطيع أن تقول نعم الدليل عندي كذا وكذا وكذا، أما تقول قولا بلا دليل فالأولى أن تحفظ لسانك من أي شيء تتكلم به، لأنك قد تتكلم ويكون كلامك خاطئا وتسقط عدالتك وثقتك عند الناس، فاحفظ نفسك. ولذلك من الأدب مع الله أنك إذا لم تعلم شيئا قل الله أعلم، الله أعلم، وهؤلاء تأدبوا. نعم. طيب قال ربكم أعلم ما لمستم فابعثوا أحدكم بورقكم، قال بورقكم بسكون الراء وكسرها قراءتان، بورقكم بورق أو بورقكم، والمراد بالورق هي الفضة، الدراهم المضروبة من الفضة، مضروبة في زمنهم، قد تكون ضربت باسم ملكهم أو نحوه، فمعهم دراهم ودخلوا وليس معهم طعام، لأنهم لما استيقظوا وشعروا بالجوع، فقالوا يعني ابعثوا أحدكم بورقكم. وهذا يستنبط منه بعض العلماء جواز الوكالة، أن يوكل، جواز الوكالة أنك توكل المجموعة، يوكلون واحد، واحد يذهب يأتي بكذا، هذه تسمى الوكالة. وفي أيضا جواز ما يسمى ب يعني المساهمة في الشيء، يسمونها العامة القطة، يتساهمون لأنهم ورقهم، يعني كل واحد دفع شيء دفع شيء. وهذه أيضا يعني مشروعة، حتى إذا إنسان أراد يسافر مع مجموعة أو كذا، أن كل يدفع قليل ويجتمعون، فيكون هذا المبلغ مشترك، يكونون كلهم مشتركين فيه. هذا مثل ما فعل أصحاب الكهف، جمعوا هذه الدراهم وأصبحت لهم، قال بورقكم هذه. طيب، قال هذه إلى المدينة، المدينة التي هم فيها أو خرجوا منها، مدينتهم، دل ذلك على أنها قريبة. يقال، قال المؤلف، يقال إنها المسمات الآن طرسوس أو طرسوس بفتح الراء. طرسوس الآن هي في بلاد في تركيا، في تركيا قريبة يعني من البحر الأبيض، في شمال البحر الأبيض. وهذا تحديد المكان لا دليل عليه، طرسوس أو غير طرسوس، حتى الآن يقولون وين؟ يقولون في الأردن. الآن في الأردن عندهم الآن مزار، يقول هذا مكان أهل الكهف. وذكر لي بعض الأخوة يقول ذهبت هناك ودخلت فوجدت توابيت لأصحاب الكهف وضعوها فيها، ووضعوا عندها مسجد. يعني هؤلاء يقولون في الأردن، وهؤلاء يقولون في تركيا، وهؤلاء يقولون في كذا، اختلافهم دليل على أنهم لا يعلمون ولا يدرون. إذا كان أهل مكة والرسول صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة واليهود لا يعلمون، كيف يأتي ناس في هذا الزمان يقولون في كذا وفي كذا؟ كل هذه الأشياء التي أبهمها القرآن ينبغي للعاقل أن لا يبحث عن أماكنها. يقول لك الجودي، وين الجودي؟ استوت على الجودي، وين الجودي؟ قالوا الجودي في العراق، وقالوا في الهند، وقالوا في كذا. هذه كلها تحديدات يعني لا دليل عليها، والعاقل يعرض عن هذه الأشياء ما دام القرآن أبهمها، أتركها. طيب، يقول فلينظر أيها أزكى طعاما، يقول فلينظر، يذهب إلى السوق المدينة ويبحث عن أحسن طعام، أفضل طعام. وهذا فيه دلالة على أنه ينبغي الإنسان أن يبحث عن الطعام الطيب، ما يشتري الرديء، يبحث عن الطعام الطيب. قال أزكى طعاما، أي أطعمه، أي أطعمة المدينة أحل. يقول أزكى يعني أحل، يعني الطيب الحلال. طيب، قال فليأتكم برزق منه وليتلطف. شف، لاحظ، قال فابعثوا بالفاء، هذه تسمى فاء الترتيب، شوف غير الواو، فابعثوا أحدكم بورقكم، ثم قال فلينظر، هذه لأن قال ابعثوه وأيضا أمروه أن ينظر، كل هذه مترتبة، مترتبة على بعض، فلينظر، فليأتكم، كلها بالفاء، هذه الفاء تفيد التعقيب، ف مع بعض يعني تترتب على بعض. لما جاء بالتلطف ما جاء بالفاء، قال بالواو. ليش؟ ليش جاء بالواو؟ لأن التلطف ليس مترتب، يقول ابعثوه فليفعل ثم يفعل ثم يفعل، وهو في هذه الحال يتلطف، يعني يختفي، يختفي ويكون خفيف سريع، ما يكون ثقيل المشي ولا يكون يلفت الانتباه الناس، حاول أنه يختفي عن الناس ويأتي، لأنهم يعني لو كشف أمرهم يعني ليس في مصلحتهم. ولذلك قال اذهب بلطف، تعال بلطف لا يشعر بك أحد، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. يقول هو لا يتسبب في أن يكشف أمركم عند الناس. طيب، إنهم هذا السبب ليش قال يتلطف؟ قال إنهم إن يظهروا عليكم أي قومهم ما يدرون أن القوم راحوا ذهبوا، وذهب الملك الكافر وأصنامه، وذهب القوم، وجاءت هناك أجيال وأجيال، والآن هم في وقت إسلام، في وقت إسلام. طيب، قال إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، يقتلوكم بالرجم، وهذا أشد شيء، رجم يعني أشد قتل شنيعة. يقول إن علموا عنكم سيرجمونكم، لأنهم كانوا قد هددوا بذلك، أو يعيدوكم في ملتهم، يرجعونكم إلى الكفر، ولن تفلحوا إذن إن عدتم في ملتهم أبدا. وهذا أشد أشد، يقول لو قتلتم ورجمتم هذا يعني قتل شنيعة، لكن هي أخف من الردة، الردة أشد، أخف من الردة. فهذا هذا معنى معنى هذا يعني. قال نعم، ولن تفلحوا إذن أبدا. طيب، بعدها يعني لما خرجوا أو خرج هذا بعثوا ذهب للمدينة، فلما ذهب للمدينة وإذا الطريق قد تغير والمدينة تغيرت، ولكن لما دخل وأراد أن يشتري وإذا الباعة ينظرون إلى هذا الشخص بلباس قد تغير وبشكل قد تغير، والدراهم دراهم قديمة لها 300 سنة، فلما رأوه شعروا به فر، هو راجعا إلى الكهف. فلما دخل الكهف هؤلاء يعني تبعوه ينظرون من وين جاء هذا الشخص، من أين أتى، وهم يسمعون في مرور الأجيال أن هناك فتية وكذا، كل ينقل إلى الآخر. فلما دخلوا قالوا من أين أتى هذا، فتبعوه، فلما وصل الكهف ودخل من رحمة الله سبحانه وتعالى أن أماتهم، وهذه رحمة، لأنهم لو بقوا يعني سيواجهون إحراجات شديدة، ماذا سيقولون لهم، حتى الكلام قد يكون في تغير وكذا، فماذا سيقولون وماذا يقول لهم، ففيه إحراجات من رحمة الله أن صرف الله عنهم هؤلاء وأماتهم، لأنهم مكثهم وجلوسهم لن يستطيعوا أن يعيشوا مع هؤلاء. فهذا يعني قال بعدها سبحانه وتعالى وكذلك أعثرنا عليهم، يعني الذي أعثر الناس عليهم من هو الله سبحانه وتعالى، أما هم ما يستطيعون أن يصلون إليهم، مع قربهم ما استطاعوا، ولكن الذي أراد العثور عليهم أو الذي كشف أمرهم هو الله. لماذا؟ مثل ما سيأتي، حتى تعلم أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، الذي بعثهم وكشف أمرهم والذي قادر على أن يبعث الخلق كله في لحظة. طيب، نقف عند هذه الآية، الآية 21، وكذلك أعثرنا عليهم، يعني لما عثر الله عليهم وعلم أهل المدينة بذلك ماذا صنعوا بهم، يأتي الحديث إن شاء الله في اللقاء القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.